يعني ايه توظيف؟ عايزه ولد شاطر وبنت شطوره تقول لي يعني يعني ايه وظيفة تانية؟ وظيفة ان هي مثلا انا بتوظف على حسب تخصصي انا وعلى حسب اللي هي الحاجات اللي انا دارساها، فبتوظف في المكان اللي انا دارسه فيه. يعني ما ينفعش اتوظف في حاجة انا مش متخصصة فيها، او اتوظف في اي مكان وخلاص. لا، لازم اتوظف في حاجة دارسة فيها ومرضى فيها شهايد واللي هو انا شاطرة فيه في المكان. ايه اللي اصلا شطورة؟ انصار؟ في اسمها ايه انصار؟ اتفضلي. برافو عليكي، ورا خالص يا كاروز، اتفضلي. شطورة، مين تاني؟ اتفضلي. لما مدير المؤسسة تعين أحد الأشخاص اللي كانوا قادمين العمل عن طريق اختصاصات المؤسسة، اتجاه المؤسسة قارن اختيارات الفرد ماشي مع المؤسسة على فكرة. برافو عليك، اتفضل. هي الشخص اللي كان بمهام معينة في المدرسة. تمام، انتاني، اتفضل. توظيف ان انا اعتمد شخص معين في الشغل او في العمل في مكان على اساس الشهادة اللي هو حاصل عليها او الدراسة اللي هو دارسها، فهو بيتكلم في العمل في المكان ده. تمام. ببساطة شديدة يا شباب، توظيف يعني أنا بختار مجموعة من الأشخاص المرشحين أو المتقدمين لشغل وظيفة معينة، بحطهم في منصب معين في المنظمة دي. بمعنى البسيط الداري، أنا بختار عدد من الأولاد والبنات، أو على حسب، ممكن يكون الوظيفة دي عايزة ذكور فقط، عايزة إناث فقط، على حسب. فأنا بختار عدد من الأشخاص لشغل منصب معين او وظيفه شاغره. يعني ايه؟ يعني فاضيه. يعني انا عندي وظيفه، عندي منصب، عندي مكتب محتاج موظفين، فبختار الناس دول بعينهم في المنصب ده او المكان ده في المنظمه. سهله. عباره باسلوبكم بقولوا ان التوظيف ده معناه اختيار الموظفين، اختيار المرشحين للعمل في وظيفه معينه لشغل وظيفه شاغره او لشغل منصب معين. بحبكم خالص. ده مش قران ولا انجيل عشان نحفظ. طب انا عايزه الطالب يفهم. خلاص؟ طيب تفتكروا ايه الحالات اللي انا ببقى محتاجه؟ ايه؟ ماشي، اتفضل. ايه الحالات اللي انا بختار فيها موظفين؟ ايه الحالات اللي انا بقول عشان الحالات دي بقول يا جماعه انا عايزه ناس موظفين يشتغلوا في الشركه بتاعتي؟ تفتكروا ايه الحالات دي؟ يعني ينفع انا عندي مثلا 100 موظف مش محتاجه موظفين، ينفع اعمل اعلان عن وظيفه معينه اقول يا جماعه والله انا عايز ناس موظفين يقدموا في الاعلان ده؟ ينفع؟ طب تفتكروا ايه الحالات اللي انا ببقى محتاجه فيها موظفين؟ حد غيري، اتفضلي ورا. انشات كليه جديده، عندي مباني بس جوه مباني. فيش قوة عاملة داخل المؤسسة دي، فمن الطبيعي ببقى عايزة موظفين عشان يشغلوا المناطق الموجودة داخل المؤسسة، صح ولا لا؟ عشان كده دايما بيقولوا يا جماعة مثلا انشأوا كلية مثلا جديدة، انشأوا مثلا كلية خدمة اجتماعية مثلا جديدة أو معهد خدمة اجتماعية جديدة، فيجوا الطلاب الشاطرين لما متخرجين من كلية خدمة اجتماعية وعاملين دراسة عليا والدنيا دي يجروا يقدموا، لأن يكون لهم الأولوية إنهم يقبلوا، لأن معاهم شهادة والكلية دي فاضية أصلا فارغة ما فيهاش موظفين. فاهمني؟ فبيكون الشروط أقل، يعني الشروط أقل لما يكون في مكان في مجال عادي، يعني في ناس موظفين كتير. الحاجة الثانية توزيع الأقسام أو توزيع المنشأة. على سبيل المثال احنا عندنا في الكلية 5 أقسام. خدمة فرد، خدمة جماعة، تنظيم محتوى، تخطيط اجتماعي ومجتمعي، مجالات. جه عميد الكلية في اللائحة الجديدة قال لك والله أنا هعمل قسم جديد. هسميه مثلا قسم إيه؟ بنسميه إيه؟ قسم إيه؟ أي اسم؟ بنسميه إيه؟ لا احنا عندنا قسم مثلا حاجة جديدة. نسميه مثلا إدارة. نسميه إدارة. خدنا قسم جديد إدارة يكون متعلق بوالي الإدارة والحوكمة الرشيدة والسيادة والمركزية والتمركزية واتخاذ القرار والحاجات الحلوة اللي في المؤسسات. طيب القسم ده مفيش ناس فيه لأن هو جديد. فمن الطبيعي إن أنا بقبل ناس عايزة أعضاء التدريس، عايزة موظفين، عايزة حاجات تانية، عايزة ناس تشتغل في القسم ده، لأن أنا وسعت أقسامي فبالتالي محتاجة ناس من القسم الجديد ده، صح ولا لأ؟ الحاجة الثالثة في حالة إن الموظف يطلع عن معاش أو يترقى أو بعيد عنكم يا رب يتوفاه الله، ففي الحالة دي هو بيسيب منصبه. واحد اترقى، واحد طلع عن معاش، بسبب المكان بتاعه فاضي، فأنا محتاجة موظف يشغل المنصب ده، صح ولا لأ؟ عرفت الحالة اللي أنا بقى فيها موظفين؟ طيب، النقطة اللي بعد كده هناخد خصائص التوظيف. خصائص التوظيف. تفتكروا يعني إيه خصائص التوظيف؟ إيه هي خصائص التوظيف؟ يعني إيه خصائص أصلاً؟ أما نقول خصائص، لا خصائص غير الحاجة. ايوه خصائص اللي اسمها ان انا بخص الشيء دون غيره، بخصصه هو اللي هي بقى مش موجود غيره. خلاص تفتكروا ايه خصائص التوظيف؟ هذه الكرسي دي انا نسيتها وانا كان يكون أفضل كبيرة عشان نعمل كده. أقدر أتحكم وأسيطر على الجروب اللي أنا بتعامل معاه. تمام؟ الاخصائي الاجتماعي ده او الاداري ده او الموظف ده يكون عنده قدره على التحكم والسيطره. ايه تاني؟ بيقول لي ان الموظف او الانسان اللي هو احنا عندنا قدره كبيره جدا على احداث التغيير، ولو انا مش نابع من جوايا ان انا اغير مستحيل يحصل تغيير في اي مؤسسه. صح ولا لا؟ بنشوف دايما الموظفين خصوصا كبار في السن يكره التغيير في المؤسسه. تعود على الروتين. هو بيجي الساعه كذا بيمشي الساعه كذا بيقعد وما بيعملش حاجه. يا عم الحاج احنا هندخل الكمبيوتر وبدل الورق والنظام الورق ممكن يضيع. ايه سجل الحاجات دي على الكمبيوتر كله يعني كده بقى. رغم ان يكون عيب عليه اكتر بس هو مرتاح على الوضع اللي فيه. وتلاقيهم بيكرهوا الشباب الصغيرين. يعني تحسهم ناقمين علينا. يعني مثلا لما تلاقي حد كده اسمه يا ابني ده انتوا بتتحركوا انتوا اجيال ما اعرفش ايه وانتوا كذا وانتوا كذا. يعني هو بيحس ان الصغير ده اللي بيتعامل في الجديد ده تحس ان هو كانه ايه كانه بياخد منه المكان هو لا يستحقه. في بعض منهم وليس الكل. بالظبط. هي الفكره اقول لكم ان في نماذج تكره التغيير داخل المؤسسه وفي نماذج بالنسبه لها اهم حاجه التغيير والتطوير. ففي نماذج تكره للتغيير لان هي خلاص انا اعتدت على النظام القديم والله بتيجي نعمل كذا كذا الصبح وبتمشي اخر النهار وخلاص اديها دي تمام معايا. لكن الوضع الجديد ده هيحيطني انا ممكن ما اعرفش اتعامل مع الكمبيوتر. وهو بيقول لي سجل البيانات على الكمبيوتر ولازم يكون عندي تحول رقمي ورقمنه وما اعرفش ايه واي تي ال وكسل والدنيا دي كلها وانا ما عنديش. فده هيرهقني ان انا اتعلم واشتغل. ففي نماذج حابه ان انا اتطور وتغير فبتعلم وفي نماذج لا ما انا حتى الوضع القديم. خلاص؟ طيب ايه تاني؟ ايه تاني يا شباب خطأك في التوظيف؟ ايه؟ سالها الكفاءة. كل الاحوال الاعلان بيجي لصاحب الشركه وصاحب المدرسه وصاحب المؤسسه، وانت بناء على مواصفاتك ومهاراتك وقدراتك وبناء على الشروط اللي هو واضحها بتحددي المستقيم عليه. يعني ممكن هو يكون حاطط 10 شروط وانت لا توفرت فيه الا 7 او 8. ممكن انت تقولي والله انا هقدم شطاره، يعني ممكن اخد ورق ايه خلاصيه وكده ويقبلوني. انت هتقدمي بس في الاخر هو هيفند الورق ده ب70. وصلتي؟ ايوه يا شباب اتفضلوا. ايه؟ يعني المقابلة. أول حاجة خالص، أول حاجة خالص بعملها إن أنا بعمل انترفيو. يعني أنا مثلا نفهم بعض. أنا مثلا نزلت إعلان عن وظيفة. اسمك إيه؟ مريم. عملت إعلان عن وظيفة يا شباب. مثلا عايزة أخصائي اجتماعي يشتغل عندنا في رعاية الشباب بتاعتنا زي كل يوم. خلاص تمام اتفقنا؟ وجت مريم قدمت ورقة. أجي ماسكة مريم كده أهو وقعدها قدام وجت أسألها أنت اسمك إيه وواخدة كورسات في إيه ومعرفش من أول مرة، هل ده ينفع؟ ما بينكم في قد إيه 100 وأنا عايزة 5، هجيب ال 100 أعملهم انترفيو. انترفيو على وظيفة اتفضلي. برافو. Thank you. وتتواصل معاهم لحد ما توصل الوظيفه دي. يقول لك مثلا انا عايز اقدم مثلا عايز اعاره او بعثه او فيزا او ما اعرفش ايه للسعوديه ولا الامارات انا ما اعرفش ايه، يقول له تابع مع مكتب العمل ده. هم ارقام تليفونات وتتابع اعلانات هم بينزلوها. توكلت كده شوف توكل الله وكفى على الله. يعني ناس كتير جدا سافرت من غير وصابه، يعني حد بعت لي فيزا، حد بعت لي كذا، يعني اعرف ناس تابعت الاسلوب ده ووصلت يعني وسافرت مع نفسها كده. تفهمني؟ هي يعني مكاتب عمل بتنزل اعلانات عن وظايف وناس بتتابع معاها، واحد ربنا يكرمه ان شاء الله. خلاص يا شباب، عندي حاجه ثانيه اسمها المؤسسات التعليميه. المؤسسات التعليميه دي يعني انا مثلا فتحنا قسم جديد، فتحنا قسم جديد عن الاداره عندنا في الكليه مثلا، وما عنديش حد في القسم ده، فتواصل مع الكليات استقبال الخدمه الاجتماعيه الثانيه وقول لهم والله يا جماعه انا عايز اعضائي يدرسوا في القسم ده والسكرتاريا وكذا وكذا والدنيا دي، وانا ما عنديش، فانا اتواصل مع الكليات الثانيه بحيث يترشحني وانا اختار. سهلين دول؟ يبقى اول حاجه في مرحله التنظير اني انا احدد احتياجات المنظمه. رقم 2 جذب الموظفين، نفذ ازاي الموظف؟ يا اما اعلان، يا اما مشورة الموظفين، يا اما مؤسسات تعليميه، يا اما مكاتب العمل. وفي برضه بيقول لك في اللي هي الفحوصات الطبيه، الفحوصات الطبيه دي بعملها مثلا لو عايز حد مثلا ايه نعمل صور مثلا اللي هو التعليمات اللي بيعملوه، هنعمل صور. هنعمل مش عايزه حد يكون عنده اعاقه. مش عايزه الوظيفه دي حد يكون مريض بمرض مزمن لا قدر الله. تمامي؟ نعمل فحوصات طبيه نتاكد ان الشخص ده سليم وعافي. رقم 3 في المراحل اختيار الموظفين. انا بختار ازاي الموظفين؟ اول حاجه انا هديك احتياجاتي ايه وعرفت انا عايزه كم موظف. رقم 2 بنزل الناس. رقم 3 انا عايزه اختار من بين ال 100 متقدمين اللي هتختار منهم 10. هعمل ايه عشان اختار؟ اتفضل. تقديم الشعر عمل اختبار لكل الموظفين. برافو عليك. تقديم قدرات الموظفين على حسب احتياجات الموظف. برافو برافو برافو. اسمك ايه في الورقه؟ عايز حد جديد، اتفضل. ايه؟ دراسه حالي. ايه تاني؟ حد منين؟ يعني انا بجمع الناس المستوفاه للشغل، الناس اللي ما فيهاش الشغل اللي انا عايزاها بستبعدها. ايه جميل. طيب يا شباب بصوا المرحله الثالثه او الخطوه الثالثه اللي هي اختيار الموظفين. انا بستبعد الناس اللي ما فيهاش الشغل دي وبقبل الناس اللي انا عايزاها، مثلا عايز واحد مثلا عنده 30 سنه، عايز مثلا ما يكونش عنده اعاقه، كذا، فحد الحاجات اللي انا عايزاها. خلاص انا عندي 100 ملف فيهم 30 ملف زي ما انا عايزه، ال 70 تاني بستبعدهم وبمسك ال 30 دول بقى ببرزهم بحيث ان انا اوصل ل 10 ملف. فاهميني؟ ببرزهم ازاي او انا بنتقيهم ازاي او بفرزهم ازاي؟ اول وسيله اتكلم عنها الزبنة اللي هي الاختبارات. الاختبارات بجيب الطلبه او بجيب الناس المتقدمين دول الوظيفه واعمل لهم اختبار تحليل. هو مقدم لي ورقه، مقدم لي شهادات. والله انا حاطه على بكالوريوس خدمه اجتماع. الفون ده يا بابا. فهو مقدم لي شهادات فيها والله انا حاطه على شهاده كذا واخد دوري كذا وكذا. تيجي تمتحنه وانا لا اعرف اي حاجه. صح ولا لا؟ في ناس كده. في ناس في ناس الله ينور عليك. في ناس بتتصرف فعلا. فانا عايز اعمل له اختبار اتاكد ان الراجل ده يستحق الشهاده دي او هو اصلا يفهم حاجه في الشهاده اللي هو حصل عليها. فانا اعمل له اختبار تحليل واقول له تعالى يا مأمون انا هديك واحد اثنين ثلاثه وجاوبني بقى عشان انت فاهم الدنيا دي ولا لا. اختبارات تحريريه. الحاجه الثانيه مقابله شخصيه، وهي الانترفيو. المقابله الشخصيه دي بنعملها لان في ناس بتكون شاطره جدا في الكتابه. انا عملت لهم اختبار تحليل زي الفل، خدت الامتحان كله صح. بس في المقابلة في الكلام في النظافة الثقة بالنفس كذا كذا للأسف ما يعرفش. الحالة دي في الحاله دي انا بحدد لو انا مثلا عايز موظف يتعامل مع الكمبيوتر، هو شغله كله على الكمبيوتر، هو شغله الكمبيوتر، يهمني انا شيك ولا مش شيك، ولا حلو ولا مش حلو، ولا بيصحى في مشينات ولا بيصحى مالا، هو بيتعامل مع اله. لو هو شغلي انا على جهاز في معمل في كذا وماليش علاقه ولا تحاور ولا احتكاك بالناس وانا شغله في حاجه خالص ما يفرقش معايا. المشكله بقى ان يبقى ده عايزه موظف مثلا اخصائي كيمياء عامل معاه يلقي ندوه مثلا يتعامل مع عملاء يتعامل مع طلبه في الجامعه مع كذا مع كذا، وهو يفقد الثقه بنفسه، ما عندوش قدره على التحدث مع الاخرين، ما عندوش قدره انه يسمع العميل المشكله، ده ما ينفعش ده ما ينفعش. فانا بحدد اثناء الانترفيو اللي بعمله مع الموظف ده بحدد انا عايزه ايه؟ الموظف اللي انا عايزه ده هيشتغل ايه؟ هيشتغل ايه بالظبط؟ خلاص يا شباب؟ يبقى عندنا اختبارات وعندنا ايه؟ ممكن اعمل مقابله شخصيه عشان احدد الشخص ده يستحق الوظيفه دي ولا لا. خلاص؟ اخر حاجه في المراحل دي مرحله التعيين او التوظيف. خلاص بقى انا اديت وعي واختاروني وشروط المستوفى ليهم اللي هم حاجه هم عايزينها وعملوا لي مقابله شخصيه انا تمام، خلاص بقى المفروض ان انا اخد تعيين، صح ولا لا؟ التعيين ده والتوظيف بيكون بشروط، الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول. خلاص انا كبرت موظف، الموظف اللي انا كبرته مثلا عنده حسن سلوك وسلوك، عنده كفاءه، عنده لغه، واخد اي سي ال، لو ولد عامل خدمه عامه، لو بنت لو ولد عامل خدمه عسكريه، لو بنت عامله خدمه عامه، ما ينزلش مثلا عن 30 سنه، ما بيعانيش مثلا اي امراض او اعاقات. فخلاص انا بقى حاطه شروط للقبول في الوظيفه دي، خاصه انا كبرت الشباب دول او الكبيرين دول الوظيفه دي بناء على الشروط اللي انا عايزاها. فانا اخترت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اللي انا عايزاهم في الوظيفه بتاعتي. خلاص؟ اخر حاجه المعلومه لازم تعرفوها، المفروض بعد ما انا اتعينت واتوظفت، هل كده انا اتعينت استفدت تثبيت نهائي؟ ايه رايكم؟ شاطرين، برافو عليكم. برافو عليك برافو عليك برافو عليك. بصوا بعد ما انا خلاص اتعينت كده هيقول لي انا هحطك تحت التمرين، او تحت التدريب، طبعا كده لمده شهرين او 3 شهور سواء تاخد فيها اجر او ما تاخدش، هتتفق مع صاحب العمل ويقول لك انت لو اثبتت كفاءتك وجدارتك في الوظيفه دي انا هثبتك، انا هعينك تعيين نهائي، ولو انت ما اثبتتش كفاءتك هستغني عنك استغناء نهائي. حاطين الفصل ده وصلت؟ ده الغالبيه العظمى بيعملوه، الغالبيه العظمى يعني بيجي لصحاب الشركه كده وصاحب المؤسسه ويقول لك والله انا هحطك تحت التدريب، يجي لك شاطر ملتزم وكفء وقد المسؤوليه انا خلاص هثبتك. ما لقيتش ده خلاص انا هفصلك. خلاص يا شباب؟ يبقى المراحل بتاعتنا اول حاجه ايه؟ مع بعض. اول حاجه ايه؟ تحديد احتياجات منظمه من الموظفين. رقم 2 جذب الموارد البشريه او جذب الموظفين. 3 اختيار الموظف. 4 تعيين او التوظيف. خلاص يا شباب انا كده خلصت حضرتي وفضل خلص كده اصلا وفضل جايب كده لذيذ اسمه فضل التوظيف، هتلاقوه عندكم الفضل الثاني كده. انا خلصته تمام. اتمنى تكون المحاضره مفيده ونشوفكم بقى في ظل عليكم. المره الجايه ان شاء الله هتبقى معاكم دكتوره لينا وفضل يزيدوا حاجه كده. حد يتقابل اي حاجه قبل ما امشي؟